بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 73 بعد 600 من دروس جامع المسائل. وفي هذا اليوم نطبق مثالا بالتفصيل من الأمثلة التي ذكرناها في الدروس الماضية، وهي تعتبر شبهة برأسها، شبهة برأسها مما يلقيها المشككون والذين يدعون أن الرسول صلى الله عليه وسلم يجب عليه أن يرجع إلى أهل الكتاب من اليهود والنصارى. يقول يجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع إلى اليهود من اليهود والنصارى بدليل قول الله تعالى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. إن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، فاسمع في الجواب حفظك الله ما يقول أهل العلم. ويعتبر الكلام مكررا، لكن كلام أهل العلم فيه بركة وفيه فائدة. فنبدأ أولا بقول الشيخ العثيمين رحمه الله في تقريب التدمرية في الرد على هذه الشبهة. قال رحمه الله في صفحة 81، قال: في هذه الآية ما يوهم وقوع الشك من النبي صلى الله عليه وسلم مما أنزل إليه، فيتبعه من في قلبه زيغ فيدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم وقع منه ذلك، فيطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الراسخون في العلم فيقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع منه شك ولا امتراء فيما أنزل إليه، كيف وقد شهد الله له بالإيمان في قوله: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، وقوله: فآمنوا بالله ورسوله، النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. إذن هذا هو القول الأول، هذا هو الرد الأول، أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يشك ولا يمتري فيما أنزل إليه، وقد شهد الله له بالإيمان في هذه الآيات وفي غيرها. قال: ويقولون، أي الراسخون في العلم، إن مثل هذا التعبير فإن كنت في شك لا يلزم منه وقوع الشرط بل ولا إمكانه. انظروا كم تستفيد من هذه الفائدة، كم من آيات ستستفيد منها. قال: يقولون إن مثل هذا التعبير فإن كنت في شك لا يلزم منه وقوع الشرط بل ولا إمكانه، كقوله تعالى: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. فإن وجود الولد لله عز وجل ممتنع غاية الامتناع، كما قال تعالى: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. فكذلك الشك والامتراء من الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أنزل إليه ممتنع غاية الامتناع. ولكن جاءت هذه العبارة بهذه الصيغة الشرطية لتأكيد امتناع الشك والامتراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أنزل إليه من الله عز وجل. انتهى كلام العثيمين. وقال ابن كثير رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين، هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا تكونن من الممترين. قال ابن كثير: قوله فلا تكونن من الممترين كقوله: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. انظروا ماذا رد ابن كثير، قال: وهذا شرط والشرط لا يقتضي وقوعه. ولهذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا أشك ولا أسأل. انتهى، أجاب بهذا الجواب المختصر المفيد: الشرط لا يقتضي الوقوع. وقال شيخ الإسلام في كتاب النبوات صفحة 180، قال تعالى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك الآية. قال شيخ الإسلام: وهذا سواء كان خطابا للرسول والمراد به غيره، أو خطابا له هو ولغيره بطريق الأولى، والتقدير قد يكون معدوما أو ممتنعا، والتقدير انظروا قد يكون معدوما أو ممتنعا، وهو بحرف إن يعني الشرطية، كقوله قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، إن كنت قلته فقد علمته. والمقصود بيان حكم على هذا التقدير، إن كنت قلته فأنت عالم به وبما في نفسي، وإن كان له ولد فأنا أول العابدين، وإن كنت شاكا وإن كنت شاكا فاسأل إن قدر إمكان ذلك وذلك غير ممكن. انتهى كلام شيخ الإسلام. وهناك فتوى للجنة الدائمة على هذه الشبهة برأسها، قال صاحب الشبهة: القرآن يقول إنه ينبغي أن يرجع إلى أهل الكتاب من اليهود والنصارى في سورة يونس. فأفتت اللجنة الدائمة بما يلي: قال يشير بذلك إلى قوله، يعني السائل يشير بذلك إلى قوله فإن كنت في شك، إلى قوله تعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. قالوا: وهذه الآية لا حجة لهم فيها، لأن تعليق الحكم بالشرط لا يستلزم تحقق الشرط ووجوده. انظروا كيف فائدة هذه الفائدة، انتبهوا لها. يعني أجابوا بنفس الجواب: تعليق الحكم بالشرط لا يستلزم تحقق الشرط ووجوده، إذ قد يتعلق الحكم بشرط ممتنع، كما قال تعالى: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فأخبر سبحانه بأن هؤلاء الأنبياء لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، مع انتفاء الشرك عنهم بل مع امتناعه منهم، لأنهم قد ماتوا على التوحيد ولأنهم معصومون من الشرك. وقال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يشك ولم يسأل أحدا من أهل الكتاب، لأنه لم يفهم من ذلك الخطاب طلب السؤال لإزالة شك. يعني ليس المقصود إن كنت في شك فاسأل أهل الكتاب من أجل يخبروك، لا، ليس هذا هو المفهوم منها، بل فهم أن المقصود بيان أن أهل الكتاب عندهم ما يصدقك. يعني ما المراد بالآية؟ أن أهل الكتاب يا محمد عندهم في كتبهم الأشياء التي تصدق بوجودك وبأنك ستبعث وبصفتك في كتبهم. قال: عندهم ما يصدقك فيما كذبك فيه الكافرون، كما في قوله: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. وقوله: قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم. وقوله: أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، يعني هذا آية للمشركين أن علماء بني إسرائيل يعلمون صفة النبي صلى الله عليه وسلم في كتبهم. قال: إلى أمثال ذلك من الآيات التي تدل على أن المقصود بيان أن أهل الكتاب عندهم ما يصدق محمدا صلى الله عليه وسلم فيما كذبه فيه المشركون من الدعوة إلى التوحيد، وفي أن الرسل إلى البشر من البشر كما هي سنة الله تعالى الحكيمة. وقد أشار الله إلى ذلك في أول السورة: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس. انتهت فتوى اللجنة الدائمة. بهذا نكون أخذنا مثالا تطبيقيا على تلك القاعدة المهمة، وهي تدخل في كثير من الآيات التي كما ذكرنا يستعملها المشككون على هذا الدين. والحمد لله ليس لهم حجة، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. ويقول الله: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فشبه هؤلاء إنما هي كسراب بقيعة، والله إنها ما تنطلي إلا على الذي هو عنده قلة في العلم، أو سوء في القصد، تنطلي عليه هذه الشبهة. الذي عنده قلة في العلم وجاهل ولا يسمع ولا يقرأ ولا يسأل أهل العلم، أو عنده سوء في القصد، يطعن في الأنبياء ويطعن في الدين وعنده نية خبيثة، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا نهاية الكلام على هذه الشبهة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت قلوبنا على دينه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.